الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله. الذي نحن بصدد مدارسته هو ما ترجم له ابن مالك في ألفيته بالمعرب والمبني. قد سبق في الحصة الماضية بيان معنى الإعراب ومعنى البناء، وحاصل ما ذكر أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظ أو تقدير، وأن البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة في جميع التراكيب. وعرفنا بأن الإعراب أنواع: رفع ونصب وخفض ويقال الجر وجزم، وأن البناء أيضا أقسام: بناء على السكون، وبناء على الضم، وبناء على الكسر، وبناء على الفتح. ثم عرفنا بأن الأسماء يدخلها الإعراب والبناء، وأن الأفعال يدخلها الإعراب والبناء، وأن الحروف مبنية. وعرفنا بأن مثلا الأفعال، الفعل الذي يدخله الإعراب والبناء هو الفعل المضارع، وعرفنا متى يكون معربا متى يكون مبنيا، وكذلك بناء الفعل الماضي وبناء الفعل الأمر. وآخر ما عرفناه هو أن علامة الإعراب نوعان: علامات أصلية وعلامة فرعية. وأن العلامات الأصلية هي أن المرفوع يكون مرفوعا في الأصل بالضمة، والمنصوب يكون منصوبا بالفتح، والمجرور يكون مجرورا بالكسر، والمجزوم يكون مجزوما بالسكون. هذه العلامات الأصلية. وهناك علامة فرعية، وهي التي قال عنها الناظم: وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمير. فلما أنهي الكلام على هذا الذي أشرنا إليه مجملا، ذكر الكلمات التي تدخلها العلامات الفرعية، كلمات التي تدخلها العلامات الفرعية. وهذه التي تدخلها العلامات الفرعية هي الأسماء الستة، فابتدأ بها ثم ذكر المثنى وذكر الجمع السالم، جمع المذكر السالم، وذكر ما جمع بألف وتاء، ثم ذكر بقية الأمور من الأفعال الخمسة والذي الاسم الذي لا ينصرف والأسماء المعتلة والأفعال المعتلة. فاستكمل في هذا الفصل جميع ما يعرب بالعلامات الفرعية، وابتدأ كما قلنا باش بماذا ابتدأ؟ بالأسماء الستة. فلنستمع إلى ما ذكره في بقية هذا الفصل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال رحمه الله: وارفع بواو وانصبلنا بالالف، وجر بياء ما من الاسماء صف، من ذاك ذو ان صحبه ابانا، والفام حيث الميم منه بانا، اب اخ حام كذاك وهن، والنقص في هذا الاخير احسن، وفي اب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن اشهر. وشرط ذا الاعراب ان يضفنا لا للي كجاء اخو ابيك ذا اعتلا. نعم زيد، يكفي نتكلم عن هذا، ثم بعد ذلك يعني نذكر ما يليه من الأنواع التي يدخلها الإعراب بالعلامات الفرعية. فقال هنا: وارفع بواو وانصبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء صف. أخذ يذكر الأنواع التي تدخلها العلامات الفرعية وابتدأ بالأسماء الستة. وقوله وارفع في بعض النسخ فارفع، وهذا أكثر مناسبة لمراده، لأنه أراد أن يفرع هذا على ما قبله ولا يريد أن يعطفه. فإما أن يكون الواو عاطف عاطفا الواو عاطفة، وإما أن تكون استئنافية، ولهذا النسخة التي فيها فارفع أفضل، فكأنها فاء المراد بها يعني مثلا تفصيل ما سبق، أو مثلا تكون الفاء التي تفصح عما سبق، والفاء هذه التي تفصح عما سبق هي التي يقدر ما قبلها بشر، كأنه قال إن كان الأمر كذلك فها هو تفصيله فارفع بواو جيل فارفع بواو وانصبن بالآليف وجر بياء ما من الأسماء أصف، يعني هذه الأسماء التي سأصفها لك ارفعها بواو نيابة عن الضمة، وانصبها بألف نيابة عن الفتحة، وجررها بياء نيابة عن الكسر. فارفع بواو وانصبن بالآليف وجرر بياء ما من الأسماء بالقصر أصف. إذن ما هذيك هي المفعول به لي ارفع، ارفع بواو الأسماء التي أصفها لك وانصبها بألف وجررها بياء. فارفع بواو وانصبن بالآليف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، ما من الأسماء أصفه لك. واضح كيف؟ هذه الأسماء إذن تدعى الأسماء الستة. ثم أخذ يبينها، شرع يبين هذه الأسماء، فقال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني من هذه الأسماء الستة ذو إن كان بمعنى صاحب، إن أبان صحبة، إن كان دالا على الصحبة، كقول الله تبارك وتعالى والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، أنا مرفوع لأنه خبر، فهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وكذلك وفوق كل ذي علم عليم، فهنا هو مجرور، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، وهكذا. لكن ذو هذا الذي هو من الأسماء الستة إذا كان داء بمعنى صاحب، احترازا من ذو عند بعض العرب التي هي اسم موصول، لهذا قيد من ذاك، أي من هذا الذي ذكرته لك مما يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء ذو إن أبان صحبة، أي إن كان دالا على صحبة بمعنى صاحب. وذو هذا يضاف، يعني الذي يدل على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، يضاف إلى اسم جنس ولا يضاف إلى الضمير، يضاف إلى اسم جنس، فهو ملازم للإضافة، يضاف إلى اسم جنس ولا يضاف إلى الضمير. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفهم حيث الميم منه بانا أي انفصل، وكذلك من الأسماء الستة فهم إذا لم يكن معه الميم، أما إن كان معه الميم فإنه يعرب بالحركات على الأصل، فمن في حالة الرفع، فمن في حالة النصب، فمن في حالة الجر. والفام إن استعمل من غير ميم، إن استعمل من غير ميم وإلا أعرب بالحركات الأصلية. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إن صحبة أبانا هذا مفعول به، إن صحبة أبانا هذا مفعول به لفعل كما يقولون محذوف يفسره المذكور، لأن إن شرطية لا تدخل على الأسماء. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا، حيث إذا جاء بعدها اسم لا ينبغي أن يكون مجرورا كما يلحن بعض الناس، لا، حيث جالست حيث زيد جالس، أو حيث جالس زيد، أقول حيث زيدين. والفام حيث الميم منه بان. طيب إذن ذكر ذا ذو بمعنى صاحب، والفم في حالة ما إذا لم يكن معه الميم، إن كان معه الميم أعرب بالحركة. والفم حيث الميم منه بان، ثم ذكر بقية الأسماء: آب، آخ، حام. أب كذلك يرفع بالواو ينصب بالألف ويجر بالياء، وأخ مثله، وحام المراد به قريب الزوجة، قريب الزوج، وقد يطلق على قريب الزوجة. الحم الموت المراد به قريب الزوج، قد يطلق على قريب الزوجة. أب، أخ، حام، واضح. كذاك وهنو، كذاك وهنو، أب، أخ، حام، كذاك. الإشارة لمن؟ ذو، بجامع الحركة الحروف النائبة عن الحركة. أب، أخ، حام، كذاك. وهنو، الواو عاطفة، هن من الأسماء الستة، لفظه هن، لفظه هن، هنون. فكذلك لفظه هن الذي يراد به إما الكناية عن الفرج، وإما عن أسماء الأجناس بمعنى شيء. هذا هنوك، يعني هذا متاعك، هذا شيءك، فيكنى به عن أسماء الأجناس، هذا شيء. نقول هذه حاجتك، احنا عندنا بالدارجة. فيكنى به عن أسماء الأجناس أو عن الفرج أو عن ما يستقبح، عن ما يستقبح. فلفظها من جملة الأسماء الستة. الهنوك في حال الرفع، وهناك في حال النصب، وهنيك في حال. لهذا قال: أب، أخ، حام، كذاك وهنو، كذاك وهنو. ثم قال: والنقص في هذا الأخير أحسن. مراد بالنقص أن يستعمل هنون، هنن، هنين، لأن الاسم لا يكون على حرفين، فهناك حرف يعني عدم استعماله بالواو ولا بالالف في حالة النصب، وهو في حالة الرفع، الالف في حالة النصب، والياء في حالة الجر، فاستعماله ناقصا أحسن من استعماله كما تستعمل بقية الأسماء ستة. والنقص في هذا الأخير أحسن، استوفى جميع الأسماء ستة. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا، أب، أخ، حام، كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وقد جاء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. هذا تشديد في من يذكر يعني مثلا جهته أو قبيلته أو يدعو إلى أمر يعني مخالف للشرع في الاستنجاد بأصحابه أو بجماعته على وجه الباطل، فإذا فعل ذلك قال: فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. هني أبيه معروف، فرج أبي، ولا تكنوا، فهو تشديد في هذه المسألة. حتى ولو كان الوصف ممدوحا، حتى ولو كان الوصف الذي يستعمله الإنسان في الباطل ممدوحا في الأصل، وأعظم وصف بعد الإسلام بالنسبة للناس هو المهاجرين والأنصار، ومع ذلك عندما تنادى الناس بذلك أبى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: دعوها فإنها منتنة. من تعزى فالوصف قد يكون ممدوحا إذا كان الوصف هو نفسه شر، هذا شر على شر. أما إذا كان الوصف ممدوحا في الأصل واستعمله الإنسان في غير ما هو له فهذا لتفريق المسلمين وجماعة المسلمين، فهذا مذموم. من تعزى: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. فهنا جاء الشاهد وين؟ هن، حيث جاء تاما ولا ناقصا؟ ولو كان تاما كيقول بهني أبيه، بهني أبيه، إنه لم يأتي إلا ناقصا، لهذا قال أحسن. والنقص في هذا الأخير أحسن. قال والنقص في هذا الأخير أحسن وفي آب وتاليه يندر. هذا النقص قليل الاستعمال في أب وأخ وحب. ما هما تاليا الآب فيما ذكره الناظم؟ آخر وفي آب وتاليه يندر. وهو إذا قال يندر يعني يندر في النثر بخلاف استعمال كلمة الشذوذ فإنها تكون في الشعر عنده. وفي آب وتاليه يعني أن كلمة أب وأخ وحم النقص فيها قليل والأكثر فيها الإتمام. ماذا هو الإتمام؟ استعمالها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. وفي آب وتاليه يندر وقصرها من نقصه. وفي آب وتاليه يندر ومن ذلك ما جاء من قول الشاعر بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. فبأبه نراه مستعمل من غيره فالباء حرف جر وأب مجرور فهي لغة قليلة. اللغة هذه قليلة فهي في أب وأخ وحامين لغة القصر قليلة ولغة الإتمام كثيرة. وفي هان لغة الإتمام قليلة ولغة القصر كثيرة. فالقليل هنا كثير هناك والكثير هناك قليل هنا. واضح؟ وفي آب وتاليه ينظر. ما الذي ينظر؟ النقص. وقصرها من نقصهن أشهر. هذه مقارنة بين النقص والإتمام. فما هي المقارنة بين النقص والقصر؟ والقصر وش معناه؟ أن تستعمل بالآليف دائما بالآليف مقصورة كما مثلا موسى وعيسى. واضح؟ فقصرها بمعنى استعمالها بالآليف رفعا ونصبا وجرا ويكون الإعراب مقدرا للتعذر هذا أشهر من نقصه. كيف ترتب انتظروا؟ الإتمام في هذه الثلاثة الإتمام فالقصر فالنقص. واضحة؟ لهذا قال وفي آب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر. طيب من استعمالها مقصورة ما جاء في قول الشاعر. وأنا إذا عثرت على لا أقتصر إذا عثرت وتيسر لي لا أقتصر على ذكر محل الشاهد لأنه في بعض الأحيان لا يكاد المعنى يتبين إلا إذا ذكر ما قبل الشاهد أو بعده. فهذا إذا عثرت وتيسر أذكر وإذا لم يتيسر نقتصر على الشاهد. فأقرأ ونحب ننبهكم على حاجة كثير من الشواهد فيها أمور نحن لا نرغب فيها ولكن تعلق بها حكم في العربية فنحن نذكرها غير ملتفتين إلى ما فيها من عكر. لكن هذا العكر لا يضر بصفو الاستشهاد. واضح؟ والعرب كانوا كثير العناية بالمرأة ووصفها فنحن لا علينا من هذا الذي يذكرونه وإنما نأخذ منها ما ينفعنا. يقول هذا واهن لسلمى أو لريا واهن لسلمى ثم واهن واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فكلمة واها هذه يراد بها يعني ذكر الشيء بأنه حسن، كأن الإنسان يتعجب من حسنه فيقال واهن، أو تقال للتوجع والتفجع مثل. وهذه تقريبا عندها معنى عندنا في الدرج. أنت لما واحد يقول لك شيء وتبغي توافق عليك تقول له في الجهة الغربية على الأقل عندنا يقول له واه واه، شو معنى واه؟ كأنك استحسنته، لأنك إذا وافقته عليه وش معنى توقع عليه؟ كأنك استحسنته، فله صلة بالاستحسان. واضح كيف؟ وإن كان احنا نقلناها عن معناه وخرجنا به، لكن تجي هذا الجدل بتاع كلمة واه اللي عندنا احنا في الدرجة عندها. كيف؟ واه لريا أو لسلمى، ثم واه واه. الشاهد وين؟ إن أباها وأبا أباها. إن أباها هنا استعمل أباها مع إن ناصبة، استعمله مقصورا فيكون منصوبا بإن بفتحة مقدرة على الأليف من عمدور التعذر. وأبا أباها، وأبا رمع طوف على أباها، وأباها الثاني اللي هو مضاف إليه كذلك أنه مجرور، حقه أن يجرى على اللغة المشهورة باش بالياء، لكن قال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وفيه يعني استشهاد آخر ليس هذا موضعه، وهو استعمال المثنى مقصورا، سيأتي إن شاء الله. قد بلغا في المجد غايتها، تقول من الغاية؟ الغاية قل بلغ الغاية، كيف غايتها؟ قال غاية المبتدأ والمنتهى، غاية الحسب الذي يمتلكه الإنسان بنفسه والذي يمتلكه بنسبه، فالغايتان الغايتان المراد به من هذا. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. واضح كيف؟ لهذا وش قال هنا؟ قال أب... نعم، قال وفي أب وتلييه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر. وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا، أنا لم أقف بنفسي على الحديث لكن نقلته من بعض الشراح، الإنسان يتحفظ إذا استطاع الإنسان يقف بنفسه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه تغيير، لكنه موثق بالنقل، حين الإنسان لا يسعفه الأمر به يرجع يحقق كل كلمة. المهم هو نسب إلى البخاري عن أنس مرفوعا ما صنع أبو جهل، هذا في غزوة بدر، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال له أنت أبا جهل. وين يكون هنا الحجة؟ أبا، وكأن هذا على اللغة القصري. وفي المثل مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك، أنا مكره على الأصل، مكره أخوك لا بطل، هذا انطق به، قالوا نسبوه إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الأحداث التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يخوض الإنسان فيها خير له إلا بعلم وعند الحاجة. فمكره مبتدأ أو خبر مقدم على عند بعض الناس يصح ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام كما سيأتي، هي الأصل عند الجمهور ينبغي أن يعتمد على نفي أو استفهام، لكنه عند بعضهم يصح أن يكون مبتدأ، فأنا نقول خبر مقدم. وأخاك مهما يكون مهما يكون فأخاك راه مرفوع، أين الضمة التي هي العلامة الأصلية للرفع؟ هنا الضمة هي مقدرة على الألف على لغة القصر، واضح كيف؟ لهذا قال وقصرها من نقصهن أشهر. ثم قال وشرط كيف؟ وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لليا كجاء فؤادك ذا اعتلا. وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب، شرط ذا الإعراب، ما هو الإعراب المشار إليه بقوله ذا؟ رفعها بالواو ونصبها بالأليف وجرها بالياء. ما شرطه؟ أن يضفنا واحد، يعني إذا لم تكن هذه الأسماء مضافة فإنها لا تعرب بالحروف. هذا أبون، أبن، أبين، أخون، وهكذا. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا الأول، وأن يضفنا لا للياء، أن يضفنا لاسم ظاهر أو لضمير غير الياء. قال فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون إن أبانا لفي ضلال مبين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وأبونا شيخ كبير. فهنا مضاف إلى اسم ظاهر أو مضاف إلى ضمير، لكن ينبغي أن لا يكون الضمير الياء يا المتكلم، فإن أضيفت هذه الأسماء إلى ضمير إلى الياء ياء المتكلم كان الإعراب مقدرا على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، فتقول جاء أبي وسلمت على أبي وهكذا، فيكون الإعراب مقدرا على ما قبل ياء المتكلم، والمانع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، لأن الياء لا بد أن يكون ما قبلها مكسورة. ولهذا قال وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، وأن تكون مكبرة. أخو مكبر كي تصغره أخيون، كاين بعض الجهات عندنا يقول يعني ما يقولك خويا، يقولك خويا، كاين يقول خيين. جماعة في بالعباس أنا شرنا المهضرة نمدحوه يعني خيي. طيب لكن ليت هذا القول خيي يصحبه الاعتقاد ويصحبه القصد جزيلا. إذن شرطها أن تكون مكبرة لا مصغرة، فإن صغرت عربت بالحركة. لهذا قال وشرط ذا الإعراب وأن لا تكسر، يعني لا كلا، يعني كما قلنا أن تكون مضافة وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم زين، وأن تكون مكبرة بطبيعة الحال أن تكون مفردة، هذا واضح، لأنك إذا جمعتها على آباء زين وإخوة وأحماء وغير ذلك. الناظم أشار إلى بعض هذه الشروط يعني من طرف خفي، لأن قال وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لغية، هذه تأخذ منها شرطين، أن يضفنا لا للياء، مشتروا الشرط الثالث مكبرة، هو المثال جابه مكبر ما جابهش مصغر، فتأخذ التكبير من المثال. ثم قال وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبيك، جاء مقصور أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أخو مضاف أبيك راه مضاف إلى اسم ظاهر، وأبيك ما له مضاف إليه مجرور على جذره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مضاف إليه في محل جر مضاف إليه أخوك أبيك. ذا اعتيلا ذلك ذا هذا حال، فهمت كيف؟ والحال منصوب، واعتلاء اللي صار مقصورة مضاف إليه فراه مضاف. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. كمل الأسماء ستة هاي، وش قال بعدها؟ ما قال رحمه الله في الآلف ارفع المثنى وتلاء إذا بمضمر مضافا وصلا كتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. خلاص هذا هو اللي قال عن الله. إذن ذكر نوعا آخر مما يعرب بالعلامات الفرعية وهو المثنى. عرفوا المثنى بأنه اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. هذا التعريف يعني يحدد المثنى ويفرق به بين المثنى الذي يصدق عليه التعريف وبين ما ألحق بالمثنى. إذا قلت رجل كيتهني رجلان رجل ورجل. اولا رجل ورجلان معناه رجل ورجل، لكن بدل ان تاتي بالعطف والعربيه مبنيه على التخفيف قال رجلان. في بعض اللغات يزيدها حرف الاخير مثلا، هذا يدل على الجمع وهذا يدل على، فرجلان. اذا رجلان اسم ولا ما هو اسم؟ اسم. نابع عن اثنين ولا لا؟ اثنين شنو هما؟ رجل ورجل. اتفقا في الوزن والحروف ولا لا؟ رجل رجل. بزيادتين. شاهي الزياده؟ الالف والنون اولياء والنون، اغنت عن العاطف والمعطوف. العاطف الواو والمعطوف ورجل ورجل. اذا هذا هذا هذا التعريف يصدق على رجلان. ما هو؟ اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. لما تجي انت تقول اثنان صورته صورة مثنى، جيب المفرد نتاعها ما عندهمش اثم. لما تقول ثنتان صورته صورة مثنى يصدق عليه بعض تعريف المثنى ولكنه ليس مثنى. لما تجي انت تقول كلا كلا صورته صورة المثنى كلا، لأنه في المعنى يدل على اثنين ولكنه ما كانش كيل. لهذا عرفوا المثنى حتى يميزوا بين المثنى حقيقة وبين ما ألحق بالمثنى في إعرابه. واضح كيف؟ مثلا ما تقول أنت القمران، هذا أيضا لا يدخل في المثنى لأن القمران مراد بهما شمس والقمر، لكنه يعرب إعراب المثنى. فهمت كيف؟ والله تقول العمراني والله العمراني عن أبي بكر وعمر. واضح كيف؟ المهم أن هذا الباب النحاة يذكر فيه المثنى وهو الأصل وما ألحق بالمثنى بحيث يعرب إعرابه. لهذا قال بالآلف ارفع المثنى وكلا، بالآلف ارفع المثنى وبعد أبدأ بال المثنى خلاص كلمات أصلها أن تكون كل كلمة أصلها أن تقبل التثنية، لكن كان كلمة في صورتها هي أو في إعرابها إعراب مثنى ولا ينطبق عليها تعريف المثنى. فقال بالآلف ارفع المثنى وكلا، كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى. بالآلف ارفع المثنى وكلا، فالمثنى يرفع بالآلف نيابة عن الضمة وينصب بالياء وينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسر. وما ألحق به يعرب هذا الإعراب، مما ألحق به كلا، بالآلف يرفع المثنى وكلا. إذا بمضمر إذا بمضمر مضافا إذا بمضمر مضاف وصل. ما الذي يتكلم عنه في قوله وصل؟ كلا. إذن هذاك الآلف للمثنى للإطلاق. ارفع المثنى وكلا إذا وصل بضمير مضاف إليه. جاء الرجلان كلاهما. فهمت كيف؟ أو المرأتان كلتاهما في حال الرفع. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضاف وصل. الألف للإطلاق لأن الضمير اللي هو نائب الفاعل في وصل يرجع على كلا. ثم قال كلتا كذا كلتا كذاك كلتا كذاك، الإشارة لمن؟ لكلا. معنى كلا وكلتا مشي واحد، كذاك شبيه انتها حفاش، ترفع بالآلف إذا وصلت بضمير مضاف. بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا كلتا كذاك، أي كلتا ككلا في إعرابها وفي ما يشترط فيها. كلتا كذاك، واضح كيف؟ كلتا فكلا وكلتا تعربان إعراب المثنى، لكن بشرط أن تكون أن يكون هذان اللفظان مضافين للضمير. فإن أضيف إلى الظاهر أعرب إعراب الاسم إعراب الاسم المقصور. كلتا الجنتين آتت أكلها. هنا كلتا الجنتين راه يعرب إعراب الاسم المقصور فتقدر الحركات على آخره للتعذر. واضح؟ وإنما يعرب إعراب المثنى وملحقا به إذا كان مضافا إلى الضمير. واضح؟ وكلا وكلتا ملازمان للإضافة. ملازمان للإضافة. إما إلى الظاهر وإما إلى الظاهر. فإن أضيف إلى الضمير أعرب إعراب المثنى، وإن أضيف إلى الظاهر أعرب إعراب الاسم المقصور. وإذا عاد عليهما ضمير فلك أن تراعي لفظهما ولك أن تراعي معناهما. فإن راعيت فقد تثني الضمير وقد تفرده، فقد تثني الضمير وقد تفرده. مثلا قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت، هذا هو الأفصح، وهو أن يراعى اللفظ. فإذا رعي اللفظ أفردت الضمير. لم يقل الله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتتا أكلها، هنا رعي المعنى. كما في من أحيانا في القرآن يراعى لفظها وأحيانا يراعى، ومنهم من يستمع إليك، وفي موضع آخر ومنهم من يستمعون إليك، فيراعى اللفظ فيفرد الضمير ويراعى المعنى أنشوفه فيجمعان. كذلك كلا وكلتا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وكذلك جاء ذلك في قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يتكلم على فرسين يجريان، لكن لا تتعبوا خيولكم في الباطل كما يفعل أصحاب الوعدة. الخيل لا ينبغي أن تتعب في الباطل. الخيل كانت تتعب بكري هي آلة الجهاد بشرطه، أما ليمسك الواحد يعلف عام هو يشبع فيه يأكل قد أسرة تاع خمس أفراد ثم بعدين يخرجها في العام مرة واحد يزيخ به. طيب هذا يتكلم عن فرسين. وش يقول؟ يقول كلاهما حين جد الجري بينهما، والجري في الحقيقة ليس هو الذي يجد، وإنما الذي هما جدا في الجري، فهو إسناد مجازي، أسناد الجد إلى الفرسين، في حين أن الجري إسناده إلى الذي يجري. كلاهما حين يعني حين اشتد الجري بينهما قد أقلع، إيه؟ ما راه راعه وش؟ على المعنى، فثنى قد أقلع وكلا أنفيهما، أنا مش مضاف للضمير في الأول، نستطيع أن نقول إنهما مضافين، مضاف كلا مضاف للضمير، ففي هذه الحالة بالحروف. حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما راب، رابي هنا في رابي راعى اللفظ والمعنى، راعى اللفظ لأنه لو قال وكلا أنفيهما كيقول رابيان. وش معنى وكلا أنفيهما رابين؟ يعني أنهما عندما اشتد الجري بينهما يعني على نفسهما، وإذا على النفس هذا مقصوده. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. واضح كيف؟ واش قال هنا؟ عاود لي البيت هذه. قال كلا و نعم قال كلا كذاك، كلا كلتا كذاك، ما معنى كلتا كذاك؟ كلتاك كلا كاش في الإعراب والشرط. ثم قال كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. شوف التصرف نتاع العلماء، يعني مما ألحق بالمثنى في إعرابه اثنان واثنتان. احنا عرفنا المثنى، ماشي كل صورة جي كلمة جي على صورة المثنى راه ينطبق على تعريف المثنى. هيك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان في الإعراب، مش يجريان كابنين، واش يديروا بالجري؟ ماذا يصنعان بالجري؟ الرياضة، الرياضة، إياكم الرياضة. الإنسان إذا ألف الرياضة ثم تركها يترهل جسده ويمرض. صلوا مليح، قيام وركوع مليح وسجود مليح ومشوا، هذه الرياضة يغنيكم عن الرياضة والله. بلى، صلي مليح وسجد مليح وركع مليح، بطبيعة أنت لا تقصد أن تتريض، أنت تقصد أن تعبد، وامشي ولا تعمد إلى الركوب باستمرار، خلاص هذا يغنيك. وين كنا حتى لا نتيها؟ هذه على كل حالة يعني، ها؟ وكلان فيهما يجرياني، سعيكم والاستطراد الذي يوسيكم الأصل. قال كلتا كذاك اثنان واثنتان زيد كابنين وبناتين يجرياني. فابناني لفظ ابن مثنى ولا لا؟ عندنا ابن، جاء ابن وابن وبناتين، ها بنتان، ابنه ابنه مثناها ابنتان، او بنت مثناها بنتان، فهو على كل حال مثنى. هو قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين، اراد ان ينبهك بان اثنان واثنتان ليست مثنى، ليس لفظا مثنى، اراد ان يبينك انه ليس مثنى وانما هو ملحق. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. هل ما عرفنا يجريان المقصود بها واش؟ يجريان معناها ليس يجريان الا اللي راه غير يصلنا دائما احنا قاعدين غير نجرو. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. واضح هذه ولا لا؟ واضح. طيب هناك لغة في المثنى وهي لغة القصر، ذكرها الناظم ولا ما ذكرهاش؟ لم يذكرها الناظم، وهي لغة يعني يكون المثنى فيها مستعملا مقصورا بحيث يلزم حالة واحدة لزوم الألف، وقد جعل بعضهم من هذه اللغة قول الله تعالى في سورة طه إن هذان لساحران، وكذلك جعلوا منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، بعضهم جعل من هذه اللغة هذا الحديث وتلك الآية. ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم، فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه، يعني يتناب الشجاع لصمم. أوكي، هذه لغة في المثنى. هل سبق ذكر شيء من هذه الشواهد عرضا من غير قصد؟ قد بلغ في المجد غايتاها، لا تنساوش. أحيانا تلقى في البيت الواحد شاهدان لكنهم يركزوا على الشاهد في ذلك الموضع. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، الأصل غايتاها، فهذا شاهد أيضا لهذه اللغة التي يلزم فيها المثنى القصر. تفضل. وتخلف بها في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. كيف؟ ايه هذا خلاص، هذا سبق. وتخلف لها في جميعها الالف، في الاول هو تكلم على الرفع وانه يكون بالالف، اما في حالتي النصب والجر لا تكون بلا. وتخلف لي في جميعها، في جميع ألفاظ المثنى وما ألحق به. إن عدة الشهور عند الله 12. وين الشهور هذا؟ جانفي فيفري مارس؟ لا والله، هذه الشهور معروف. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولقد كيف قال؟ وبعثنا منهم 12 نقيبا، 12 نقيبا، فانبجست منه 12 عينا، فانفجرت منه 12 عينا. فهذا في المثنى، وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يعني نيابة عن الحركات الأصلية. وتخلوه الياء في جميعها الألف، تأتي موضعها في حالة النصب والجر، زيد جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يعني الياء يكون ما قبلها مفتوحة في المثنى، الياء يكون ما قبلها مفتوحة، بخلاف الجمع الآتي ذكره فإن الياء يكون ما قبلها مكسورة. وتخلف الياء في جميعها الألف زيد جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. تفضل. ثم قال رحمه الله: وارفع بواو وابي يجر وانصبي سليم جمع عامر ومذنبي وشبه بين وابه 20 وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد. هذا النوع الثالث مما تنوب فيه الحروف عن الحركات، ما هو؟ جمع المذكر السالم، هذه صفة للجمع لا للمذكر، صفة مش المذكر، المذكر خطرة يكون سالم وخطرة يكون ظالم. أما الجمع فهو الذي يصفه النحاة بس بالسلامة، لكونه لم يتغير صورة مفرده لجمعه. فهمت كيف؟ سابق سابقون، فهمت كيف؟ خالد خالدون، وهكذا صورة المفرقة هي هي، لم يتغير فيها شيء، لا بزيادة حرف ولا بتغيير حركة، إلا الأخير، هذاك الأخير راهي إعراب، خالد خالدون خالدين، سابق سابقون، وهكذا. فهذا يسمى ماذا؟ جمع، يسمى جمع مذكر سالما. واضح؟ هذا أيضا مما يعرب بالحروف بدلا عن الحركة. ولهذا قال: وارفع بواوين، يرفع بالواو نيابة عن الضم، وبي يجرر وانصيبي، وجرره بالياء، ارفع بواو نيابة عن الضم، وجرر بالياء نيابة عن الكسرة، وانصب بالياء نيابة عن الكسرة، وجرر بياء وارفع بواو وبيجرر جر والله أجرر، شد والله أشدد، وارفع بواو وبيجرر وانصب. ما الذي تفعل به هذا الفعل وتعربه هذا الإعراب؟ سالما جمع، سالما جمع عامر. ثم ذكر لك مثالين، وهذا المثالان جمع بهما كل شيء. وارفع بواو وبيجرر وانصيبي سالم جمع عامر ومذنبي. إذا جمعت لفظ عامر فأعربه هذا الإعراب، وإذا جمعت لفظ مذنب فأعربه هذا الإعراب. وعندما ذكر هاتين الكلمتين أراد بهما شيئا، وهو بيان شروط ما يجمع جمعا سالما مذكرا، جمع مذكر سالما. ما هو العالم؟ والعالم جامد، العالم جامد يعني. والوصف، فالذي يجمع جمع مذكر سالما هو إما عالم وإما وصف، ولكل منهما شروط. صح المؤلف عندما ذكر المثال معنى كلمة عامر عالم، سيأتي لنا معرفة العالم. خطرات شيء هذه الدول العلوم، هذه خطرات شيء أحيانا تتكلم على حاجة قبل أن تأتي. ها وش تدير لها؟ ما تقدرش بعد تقول مأخر كلش، ما تقدرش. وبعد يقول نقدم كل شيء ما تقدرش. لابد العلوم متداخلة. وارفع بواو وبيجرر ونصيبي سليم جمعي عامر ومذنبي. عامر عالم ومذنب واصف. طيب ما هي الشروط؟ وذكر المثال وانت شأنك. شروط إلى يكون عالم كعامر خالد زيد، وأن يكون مذكرا، وأن يكون عاقلا كغير العاقل. لا يجمع جمع مذكر سال، يميز بين العاقل وغير العاقل. عندك ستأتي الأمثلة إن شاء الله خير. وأن يكون خاليا من تاء التأنيث، وأن يكون خاليا من التركيب. هذا العالم. إذن العالم كي يجمع جمع مذكر سالم سالما ينبغي أن تتوفر في هذه الشروط. ما هي؟ أن يكون عالم والي مذكر. أنا جمع لي زينب بغيت رجل هاو زينب زينبات الله زياني تخلي لها ما تخلقش الحالة. العرب حتى في لغتهم فرقوا، وإحنا عربنا مخلطوا. طيب عالم مذكر عاقل. أنت إذا سميت كلبك لاحق، والله فارسك لاحق كلب، إذا كان كلبا وسميته لاحق مش لاحقون. افرض أنك سميت كلبا لاحق، والله فارس لاحق، لما تصرش الجمعة ما الشرط الذي اختل؟ غير عاقل مش لاحق. لهذا قال العاقل خال من تاء التأنيث. إذا عندك مثلا أنت طلحة ما يجمعش بالتاء، لا ما تجمعش جمع مذكر. الأمر الآخر أن يكون خاليا من التركيب. إذا هو تركيب مزجي ولا تركيب إضافي ولا تركيب إسنادي هذا لا يجمع جمع مذكر سالم. عبد الله كده نجمش. فهمت كيف؟ والله معدي كريم. فإذا كان تركيبا مزجيا وتركيبا إسناديا وتركيبا إضافيا فهذا لا يجمع جمع مذكر سالم، لأنك غادي تغير الاسم ما يبقاش الاسم، يفسد الاسم كده لعبدون. واضح؟ إذن هذه الشروط ما يجمع من الأعلام جمع مذكر سالما. هذا وين ينطبق؟ ينطبق على عامر اللي ذكروا الناظم الله يرحمه. طيب مذنب غفر الله لنا الذنوب جميعا. الصيفة ينبغي أن تكون مذكرا. ذكر ها عندك حائض تجمعها، حيض تجمعهاش، حائضون. واحد المرة كنا في مجلس يعني بالك في سنة 72 في البادية وجينا نصلوا، كان واحد المخلوق الله يرحمه من سعيدة كان مؤذنا كبير، نظر نصلوا واحد ما نظرش يصلوا، قال لهم راكم حائضين. والله ما زلت أذكرها. إذا حائض وصف ولا لا؟ لكنه لي لمؤنث، وصف لمؤنث. فما ما له لا يجمع. أن يكون لعاقل، فإذا كان هناك وصف لحيوان وهو وصف ولحيوان فلا يجمع. وأن يكون خاليا من التاء التي للتأنيث، إذا كان وصفا مثلا علامة، فهامة، دراكة، وهكذا. فهذه التاء للتأنيث مثلا علامة وهذا وصف، ولكن مع التاء لا يجمع ولو كان وصفا. وكذلك إذا كان وصفا ينبغي أن يكون ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء كأحمر. ما تقولش أحمرون، الله أصفرون، أحمر حمراء، أصفر صفراء. وكذلك ليس من، إذا كان وصفا ليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلاء، سكران مش سكرانة، لا هذا مليح ولا يملح، لكن هذه سكرة، جوعان جوعى، ريان ريا صراحة. فإذا كان من هذا الباب لا يجب. وكذلك لا ينبغي إذا كان وصفا أن يكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصابور. تقول امرأة صابور، ما تقولش امرأة صابورة، تقول رجل صابور امرأة صبور، رجل جريح امرأة جريح. واضح كده؟ إذن هذه هي الشروط التي يجمع فيه بها الأعلام، تجمع الأعلام بها جمع مذكر سالما. وكذلك الصفات التي إذا توفرت في هذه الشروط تجمع جمع مذكر سالما. لهذا قال وارفع بواو وبي يجذر وانصيبي سليم جمع عامرين أشتكي بها. ذكر مثالين يعني تحتهم كامل هذا، لأن عامر يتوفر في هذا المعنى زين، والمذنب يتوفر فيه ذلك المعنى أيضا. لكن إذا كان مثلا كلمة رجل ما لها، هل هي علم؟ هل هي وصف؟ لا، هي لا ينطبق عليها واحد من القسمين اللذين يجمعان جمع مذكر سالم. لكن قالوا إنها إن صغيرت، لأنها إن صغيرت صارت كالوصف، تقول رجيل أجمعها على روحك رجيلون، فإذا صغرتها ما لها؟ يعني صار فيها معنى الوصف فساغ جمعها جمع مذكر سالم. أما إذا بقيت على أصلها فلا تجمع جمع مذكر سالم، لأنها ليست علما ولا وصفا بل هي اسم جنس. بعض العرب أو بعض النحاة لا يشترط في الوصف أن يكون، يعني لا يشترط في الوصف ذلك الذي ذكرناه بخصوص استواء المذكر المؤنث فيه كصبور وجريح، لا يشترط هذا. ويذكرون بيتا أذكرها لكم، قال من الذي هو ماء طر شاربه. هذا يفتخر بقومه وكونه فيهم جميع فئات الأعمار الشجعان، أنهم متنوعون في جماعتهم. من الذي هو ماء طر شاربه، طر شاربه يعني أخذ يبرز شعر شاربه، طر غر. من الذي هو ماء طر شاربه والعانسون، العانسون غير المتزوجين. من الذي هو ماء طر شاربه والعانسون، ومن المرد والشيب. شيب ومن المرد والشيب. هو يذكر بأنها جماعته فيها من هذه الأصناف جميعا، ففيها الصغير والكبير والذي شاب والأمرد وغيره. شاهد وين؟ والعانسون، والعانسون حيث جمع. هذا الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك الشرط استدلوا بهذا البيت، والجمهور يقول بأن فيه شذوذا، وهو أنه أطلق العانس على الذكر وهو يطلق على الأنثى. والثاني الشذوذ الثاني جمعه جمعا سالما. واضح كيف؟ نعم. هنا أنهى الكلام على ما يعرب به جمع المذكر السالم، ومن الذي يدخل في جمع المذكر السالم من الأعلام بشروطها والصفات بشروطها. طيب هناك ألفاظ ألحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه وهي ليست جمع مذكر سالم، فأراد أن يبين المؤلف. وإيش قال؟ وارفع بواو وبي يجرر وانصيبي سليم جمع عامر ومذنبي زيد وشبه ذيني. وشبه ذيني ما كان من مثلهما، ما كان مثل عامر من الأعلام، وما كان مثل مذنب من الصفات. وشبه ذيني زيد وبه عشرون وبابه ألحق. ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه عشرون وبابه، أي ألفاظ العقود عشرون ثلاثون إلى تسعين، هذه كلها ترفع بواو وتنصب وتجر بالياء. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فألفاظ العقود اللي هي من عشرين إلى تسعين كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. لماذا ليست جمعا؟ عشرون واش مفرد نتاعها؟ عندك تدبر عليها قطع ما كاش. وشبه ذين وبه عشرون وبابه، ما هو باب عشرين؟ الفضل. وبه عشرون وبابه ألحق. والأهلون كذلك لفظ الأهلون هو جمع أهل، ولكنه هل هو علم؟ ما هو علم. هل هو وصف؟ ما هو وصف. إذن ما انطبقش عليه؟ إذن هو ملحق. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا، فاستغفر لنا. إلى أهليهم أبدا، أنا راه مجرو وأنا راه مرفوع، واضح كيف؟ وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. فأهلون الأهلون ليس جمع مذكر سالم بل هو ملحق به. زيد أولو كذلك لفظ أولو، هذا أيضا ملحق بجمع مذكر سالم. ليه؟ لأنه ليس جمعا، هو اسمه جمعين، ما عندهش واحد من مفرده. كنسوة اسمه جمعين، وكقوم اسمه جمعين. أولو ولا يأتلي، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي، أنا رجع مرفوع لأن فاعل في الأول. ولا يأتلي لا يمتنع لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي، نراه منصوب بالياء. وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله، والله أولو. وعالمون الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا ملحق بجمع المذكر السالم ولا ينطبق عليه وصف جمع المذكر السالم، لأنه إن قيل إنه ماله لما سوى يعني يطلق على ما سوى الله تبارك وتعالى كان فيه العاقل وغيره، وإن قيل إنه اختص بالعاقل لم يكن دالا على المجموع. وربنا رب العوالم كلها، فلا ينطبق عليه وصف جمع المذكر السالم فكان ملحقا به. أولو عالمون. عليون هذا ليس جمعا لأنه اسم لأعلى الجنة سموه عليون. أولو عالمون عليون وآراضون، ما هو مفرده؟ أرض. لماذا لا نقول جمعا؟ ما هوش عاقل ثانيا راه مكسر. كيف مكسر؟ أرض أراضون هو مكسر، احنا قلنا سالم. هذا ما هو سالم لأن مفرده لم يسلم في جمعه ولا هو دال على وأراضون شذ، لهذا قال شذ والأصل فيها أراض. قال لك ولأنه مؤنث، أر مؤنث، احنا قلنا يلقيكم مذكر بدليل أريضة. أرض كده بغيت صغرها كده اللي عندك عشر مترات عشر متار برد ما لها أريضة، فإذا هو مؤنث من جهة وهو مكسر وغير عاقل، واضح كده. لهذا قال أولو وعالمون عليون وأراضوا وأراضون شذ والسنون كذلك. وبابه كذلك مما ألحق بجمع المذكر السالم سنة سنون وبابه. ما هو بابه؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها تاء هاء. سنة. كل اسم ماله ثلاثي زيد ثلاثي حذفت لامه. وين هي لامه؟ هو فيش لامه. سنة فيش لامه. فعل سنة فعل يعني اللام تاع الميزان. إذا حذفت لامه فكأن سنة يعني أصلها سانا وهم أو ساناهم. وين عرفوا هذه؟ عرفوها عندما يأتون بالجمع يقولوا سنوات أو سنهات. فكل اسم ثلاثي حذفت لامه يعني لامه المقابلة يعني في الوزن لحرفه الأخير واللام الأخير حذفت لامه وعوض منها ها تاء تاء يعني التي يقف عليها بالها. فما كان هكذا ما له ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. والسنون وبابه من ذلك مثلا عظة. قالوا إن عظة هذه من العضو. العضو وش فيه في الأخير؟ الواو. فعظة كأنها عضر حذفت الواو عوضت بالتاء. عظة عظين. وين؟ في سورة الحجر. الذين جعلوا القرآن عظين. كيف عظين؟ فرقوا بينها يضربوا بعضها ببعض في الوحدة وحدها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما كانش التعداد حرام التعداد حسب زعمهم. ونساء أخرى نساء أخرى مين هي أخرى؟ تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه نساها وراح الأخرى. هو صادق في استدلاله بتلك الآية في ذكرها كاذب في استدلاله بها على ما زعمه. فالقرآن نزل لا يضرب بعضه ببعض بل ليؤخذ الحكم منه جميعا. واضح كيف؟ الذين جعلوا القرآن عضين. فرق كلام الله كله لا يضل ربي ولا ينسى. ما أجمل في مكان ما له فصيل في مكان وبين. وما كان عاما في مكان قد تأتي له ما يخصصه في أتيه ما يخصصه في مكان. ثم السنة بين الجميع هذا الدين. المهم عضين معناه مفرقا يعني كالأعضاء. فعضة في كلمة اسم ثلاثي ما له أيوة حذف لامه وعوض بالتاء. وكذلك عزة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وهكذا كلمات ذكرها وثوبة ثوبين. احنا قلنا ما له افهم القاعدة اللي قالوها. ما هو باب سنة؟ كل اسمين ثلاثيين زين حذفت لامه وعرفنا اللام منه وعوض منها ها. ولم يكسر. وإذا كسر عليها تجمع جمع ذكر سالم انت هستعمل المكسر وريع على روح. واضح كيف؟ هكذا قالوا. طيب نجيبوا أمثلة نشوفوا إذا كان ينطبق عليها هذا التعريف أو هذه الأمور اللي ذكرناها فيما يلحق بجمع المذكر السالم من باب سنة. تمرة ربع. إيه؟ ما كان تمرة هذه التاء ما يشتاء التأنيث. أنا أحسب التمرة مؤنث. ولي وين نعرفه إحنا مؤنث الله في التشنار. هذه تاء الوحدة كان نملة وحمامة وغيره. طيب تمرة. هذه نفي. طيب عيدة. عيدة رثوليس. وذيفت فاء. يعني لأن عيدة مناش. وعدا يعيد. ما هو مصدره؟ وعدا وعيدة. ولهذا كلمة الوعدا يعني الوعدا جمعوا فيها بين البدل والمبدل. عجيب صنعوها ولت وعدا لأن كلمة وعدا هيا روح أنتم تحلوها على ضوء العربية ما هيش عربية أصلا. لأن أنت عندك وعدا يعيد المصدر شر وعدا. وعدا وعدا. أما تقول وعدة خليت الواو وزدت لها التاء، الله يهديك. جنيت على العربية وهي كلمة يعني ابنة زنا، ما عندها لا أبو لا عم لا خال لا كاش يعني. حتى هي بروحها كلمة عجيبة. وزاد كاين اللي يقول لك الوعدة من الوعد، وين الوعد يا أخي؟ والوعد راه نوعان، وعد الشيطان ووعد الرحمن. فمن أي الوعدين هذا؟ هذه وعدته. ما هي بوعد؟ فمن كلمة عربية. وعد يعيد عيدة. ووعدا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفتكم. أما وعده ما كانش. ما كانش الوعد. المهم كلمة عيدة ليس من هذا الباب. ليه؟ لأن المحذوف الفاء وليست لا. طيب يد، يد ثانية راه غير علاش نقول؟ قال لك يد لم تعوض، لم تعوض. دم لم يعوض. شاة شاه، قال لك هذه صحيح فيها، قال لك لكن هذه كسرت. كيف تقول شياه؟ كسرت شافة شيفة. لهذا قالوا تعريفه كذا: كل كلمة أو اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها هاء هاء التأنيث ولم يكسر. واضح؟ قال: أولو وعالمون عليون وأراضون شذا والسنون وبابه ومثل حين قد يريد ذا الباب وهو عند قوم يطاري. قالك هذا الباب اللي هو باب السنة، باب السنون هذا، قال قد يريد عند قوم مثل حين، مثل حين يعني يعرب بالحركات على النوم، ولكن لا يكون إلا في حالة الياء، يكون مع الياء، فلا يستعمل مع الواو، فلا يستعمل مع الياء. فهذا الباب قد يعرب بالحركات الظاهرة على النون، فهمت كيف؟ ظاهرة على النون، أحيانا ينون وأحيانا لا ينون. واضح كيف؟ مثلا قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مرضى. دعاني تركاني، ويخاطب واحد، ولكن على عادة العرب وش يديروا؟ يخاطبوا واحد يديروا معه اثنين. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فيستعملون يخاطبون اثنين بدل دعاني من نجد فإن سنينه. القياس على اللغة المعروفة كي يقول فإن سنيه، والله سنين، فإن سنينه لأنه يحذف النون للإضافة، فإن سنينه لعبنا بنا شيبا، لعبنا بنا ونحن كبارا قد يغط رؤوسنا، وشيبننا مرضا جمع أمرض، وهو من لا ما عنده الشعر يعني. لعبنا بنا شيبا وشيبننا مرضى. لهذا قال: ومثل حين قد يريد ذا الباب. أي الباب؟ أي بابين؟ باب سنين. وعند قوم يطارد، وعند بعضهم هذا الأمر يجري على سائر جمع المذكر السالم. لهذا قال: ومثل حين قد يريد ذا الباب وهو عند قوم يطارد. ومما استشهد به على اضطراد هذا الأمر قول الشاعر: وما يذكرون بيتا أنا ذكرت التي قبلها: أكل الدهر حل وارتحال، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني. أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. جاء وماذا يبتغي الشعراء مني، ماذا يريدون مني وقد يعني اكبر خلاص، يعني ما بقى وقت اللعيب ولا الله، احنا عدنا منين وصل الربعين لكم استويت سبحان الله، حتى اذا بلغ اشده فاق. وماذا يبتغي، ماذا يريدون. وفي بعض النسخ وماذا يدري الشعراء مني، اداره بمعنى اختاله كأنه خدعه ومكر به. وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. هنا الشاهد في الأربعين حيث كسر النون، وهي مما ليست من باب السنة، وإنما هي من الألفاظ التي ألحقت بجمع المذكر السالم. ولهذا قال ومثل حين قد ياري ذا الباب وهو عند قوم يطارق. ثم قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. نون المجموع جمع المذكر السالم وما ألحق به، ما هي الحركة التي تكون عليها؟ مفتوحة. نون جمع المذكر السالم وما ألحق به، ونون مجموع وما به التحق فافتح، هذه نون مفعول به لقوله فافتح. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. والبيت السابق يعني فيه شاهد على، يعني هناك من نعم الأربع هذه تصلح هنا، وقل من بكسره نطق. واضح كيف؟ ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ثم قال ونون الله هكذا، ونون ما ثنية زيد والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. أما نون المثنى فإنها تكون مكسورة، وكذلك نون ما ألحق بالمثنى. واضح؟ وجاء أيضا في لغة العرب كما أشار إليه بعكس ذاك استعملوه فانتبه، أيضا جاء على قلة ماذا؟ فتح نون المثنى، ومن ذلك نستشهد ما ذكروه دليل على ذلك عندهم، بيت يصف فيها شخصا قطاة، القطاة طائر يصف سرعته وجناحيه وسرعة اختفائه، فيقول على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لحظة وتغيب. على أحوذيين، الأحوذيان مثنى أحوذي، والأحوذي في الأصل هو خفيف السير سريع المشي الأحوذي، وهو يريد به جناحي القطاء، فكأنها ركبت الجناحين استقلت على أحوذيين، استقلت أي اعتلت وارتفعت على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لحظة وتغيب، يعني إذا نظر إليها هنا لحظة ثم تختفي من سرعة حركتها وطيرانها. فالشاهد في قوله وين؟ على أحوذيين. نقرأ الأبيات ونختم. قال رحمه الله فارفع بواو وانصبن بالآليف وزور بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا الفام حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي آل وتاليه يندر وقصرها من نقص إن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخو أبيك ذا اعتلا للآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا تلت كذاك اثنان وابنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي بجميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصبي سليم جمع عاملي ومغنلي وشبه ذين وبه عشرون ودبه ألحق والأهلون كلوا عالمنا عليون وأرضون شدوا السنون وبابه ومثل حين قد يريد والباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق تفتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتذب.